ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة، فكان مما قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإن الشياطين اجتالت أي بني آدم عن دينهم، وأمرتهم أن يحرموا ما أحللت لهم، وأن يشركوا ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: ربي إذا يتلغ رأسي فيدعوه خبزا، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثلك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فهذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمات قليلة، قليلة المباني، كثيرة المعاني. وهذه الخطبة الجليلة فيها معاني شتى، سأقف مع بعضها. قال الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، أي إذا جاء بطريق شرعي. وكان من عادة العرب قديما أن يحرموا شيئا لم يحرمه الله عز وجل عليهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فكانت الناقة تسيب للآلهة، لا يحل لأحد أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يأخذ شيئا من لبنها، وهذا كله مما افتراه أهل الجاهلية وحرموه على أنفسهم برغم أن الله عز وجل أحله لهم. فبين الله عز وجل أن كل مال أعطاه عبدا، طبعا بشرط أن لا يكون مالا مغصوبا أو أن يكون لأحد الناس فيه حق، طبعا هذه يعني أحكام أخرى، لكن إذا نحل الله عز وجل عبدا مالا صار حلالا له. ثم ذكر أن الشياطين اجتالت بني آدم، وأخرجتهم عن الفطرة السوية، فإن العبد يولد موحدا مسلما لا يولد كافرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هي الإسلام. فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ثم يكبر هذا الإنسان فيتبع دين والديه هكذا تقليدا، ثم لا يزال يترقى في دينه الذي ولده عن أبويه حتى يكون عمدة لأهل هذا الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين. فأصل الفطرة الإسلام، جاءت الشياطين اجتالت الناس أي نقلتهم عن دين الفطرة الصحيحة إلى الشرك، والشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. إذا كان من خصائص الحسنة أنها تزيل السيئة كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن الشرك لا يبقي حسنة كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بكل عمل العبد وتأكل كل حسناته إلا الشرك، والشرك لا يغفر الله عز وجل لفاعله مطلقا. ولو تأملت مثلا في سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل 18 نبيا بعد إبراهيم عليه السلام لما قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم ذكر بعد ذلك عدد الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 10، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هؤلاء بالألوف المؤلف لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. 18 نبيا والآباء والذرية والإخوان، وهؤلاء كما قلت لا نستطيع أن نعدهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فعله. إذن الشرك لا حل له إلا أن يرجع عن الشرك إلى التوحيد. ولذلك كل عمل العبد مبني على صحة التوحيد. الذنوب مع خطرها وإشكالها الكبير، لكن يمكن أن يكون من ورائها حل. عندنا حديث البطاقة مثلا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني ينادى عليه ويؤخذ من بين الناس، فينشر له 99 سجلا، السجل والدفتر يعني مد البصر، الورقة طول بعرض كمد البصر. يعني انت لو وقفت في صحراء وكنت حاد البصر كم كيلو تقريبا يصل منتهى بصرك؟ كثيرا، عدة كيلوات كثيرة. زرقاء اليمامة مثلا دي يعني كانت ترى على بعد مسافات طويلة جدا، حتى أن الأعداء يوما حملوا الشجر، الصف المقدم في الجيش حمل الشجر ومشى به حتى يخدع خصومه. فرأت زرقاء اليمامة هذا المنظر فحذرت القوم، فلما ماتت اقتلعوا عينها وشرحوها يعني، فوجدوا أن عينها تمتلئ كحلا. كان عندهم يعرفوا يعني ما هو السر في حدة البصر عند هذه المرأة. فهذا الدفتر الورقة طول بعرض مد البصر وتسعة وتسعون سجلا وكلها ملآنة ذنوبا بالكامل. طبعا المسألة يوم القيامة مسألة موازين، وضع السجلات في كفة ومنتظر يوضع في الكفة الأخرى عمل العام، هذه ذنوب وضعت في الميزان. فقال الله عز وجل: عبدي هل ترى فيها شيئا تنكر؟ قال: لا. قال: أظلمك كتبني الحافظون؟ قال: لا. يعني سجلوا عليك ذنبا لم تفعله؟ قال: لا. أيقن العبد بالهلاك. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله أنا بستغرب من الذين يفعلون كبائر الذنوب التي تسد عين الشمس وهو يسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة. ميزان عبد الله عز وجل تبين فيه الذرة ومثقال الذرة. قال: إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا حسنة. العبد حسنة في مقابل 99 سجلا، فيخرج له بطاقة ككف اليد مكتوب فيها لا إله إلا الله، فنوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فترجح بها وتطيش السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. لا يوضع اسم الله عز وجل في الكفة فيرجح به شيء. ودخل الجنة. حمزة الكناني ابن محمد الكناني له جزء حديثي اسمه جزء البطاقة، يقول في هذا الجزء أن حمزة الكناني راوي الجزء، يعني يقول أن حمزة الكناني مؤلف هذا الجزء قرأ هذا الحديث أو قرأ هذا الجزء في مسجد عمرو بن العاص في مصر، فلما قرأ حديث البطاقة صرخ رجل وخر ميتا. قال: وكنت ممن صلى عليه. وسفيان الثوري رحمه الله وهو يموت، الثوري كان هربان، كان هربانا من الخليفة. سر هرب سفيان من الخليفة انه خشي ان يقترب من الامير او من الوالي فلا يستطيع ان يقول كلمة الحق. وسفيان كان امام اهل الكوفة، هرب وذهب الى البصرة واجر نفسه كحارس على بستان، وده سفيان الثوري حارس على بستان. فلما رجع البصرة وهو في البصرة أدركته المنية، كان رأسه في حجر عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان أو عبد الرحمن المهدي، ورجله في حجر يحيى بن سعيد القطان أو عبد الرحمن المهدي. طبعا كلاهما إمام كبير وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن أئمة المسلمين الكبار. فبكى سفيان حتى ارتجف جسده، فقال له يحيى القطان: أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض، عود قش يعني من على الأرض، وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخاف سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ككثير من المغفلين يقول لك: انا ابن حلال وقلب ابيض زي اللبن الحليب، ولا بيصلي ولا بيزكي، يقول لك هسبقك وادخل الجنه. قلب يظن هؤلاء ان لهم الحسنى، ولسفيان الثوري الذي يضرب بورعه المثل يقول: لذنوبي أهون علي من هذه. ليه؟ لأن الذنب يغفر إذا تاب العبد وأناب واعترف أولا، لأن العبد لا بد أن يعترف أنه مخطئ وإلا لا يغفر له. ولله المثل الأعلى في حياتنا العادية ونحن بشر: ابنك أذنب ذنبا كبيرا، فلما جئت تعاتبه قال لك: أنا لم أذنب. يعني إذن أنت مخطئ في تقديرك أذنب أم لا. حتى لو اعتذر وقال لك: على فكرة أنا سأرضيك ولكني لم أخطئ، أنت لا تسامحه حتى يعترف أنه مخطئ. ما حاجة من اثنين: يا الولد مخطئ يا أنت المخطئ، وأنت لا تقر على نفسك بالخطأ لأن الولد خطأه واضح. لذلك يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثة الإفك قبل أن تنزل براءة عائشة رضي الله عنها، ولأول مرة يتكلم عليه الصلاة والسلام بعدما ظل شهرا لا يقول غير كلمة واحدة، يدخل على عائشة يقول: كيف تيكم؟ ازايها يعني كيف تيكم؟ ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا مع عائشة كما تعلمون، بل استرابت عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لطيفا معها كعادته. تقول: وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. يعني هو في أوقات العادية عائشة رضي الله عنها كانت القبة بالنسبة له، وكانت حبيبته صلى الله عليه وسلم. طب لو مرضت بقى كان يكون في غاية اللطف معها، لا المرة دي مرضت شهرا ومع ذلك لا يقول غير كلمة واحدة: كيف تيكم؟ بعد شهر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الفراش وقال جملة، مش كلمة، قال هذه المرة قال جملة، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فالاعتراف الأول لابد أن يعترف أنه مخطئ أولا، فالعبد إذا اعترف أذنب ذنبا كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. يبقى اعترف الأول قال أذنبت ذنبا ثم طلب المغفرة: إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم قال: فليفعل عبدي ما شاء. طبعا لا يتصور فليفعل ما شاء يعني فليكفر ولا يفعل الذنوب، لا، فليفعل عبدي ما شاء معناها طالما أنه يذنب فيعترف ويتوب سأتوب عليه. فقوله تبارك وتعالى فليفعل عبدي ما شاء هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مش اعملوا ما شئتم يعني افعل ما يريد، لا، ده تهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ومع قوله تعالى ان الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى اعملوا ما شئتم تهديد، زي انت ما تقول لابنك مثلا ذاكر او لا تذاكر انت حر، ما تذاكرش العب انت حر، انت حر دي مش معاه هو حر، معناها ايه؟ معناها تهديد له. وهناك حديث جميل رواه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ورواه ابن حبان من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عن الجميع، يبين لك ان الذنب برغم فداحته الا انه يغفر اذا اعترف العبد وتاب. ويبقى عمل الشيطان كله ذهب هباء. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء، العرش ولا الكرسي؟ الشيطان ابليس الكبير يقعد على الكرسي، ثم يرسل سراياه تترى الى بني ادم، كل شيطان معاه خط سير يذهب فيجتهد بقدر الامكان مع بني ادم، يوقعه في الكفر او في الكبائر او في البدعه او في الصغائر، او يخليه يتوسع في المباحات التي تؤدي الى المكروهات. المهم الشيطان يعمل اي حاجه مع الانسان حتى لو كان تقيا، يعني يعرقل سيره، يوسوس له، المهم لا يترك. مش لازم اذا عجز ان يوقعه في الكفر انه خلاص يعني يسلم ويقول خلاص مش قادر اعمل معه حاجه، لا، يفعل الشيطان اي حاجه، ياخذ اي حاجه من العالم. فيرسل سراياه تترى الى بني ادم، وبعدين الشيطان مش زي البني ادمين كده يديله خط سير ويسيبه يتركه، لا، يوميا لا بد ان يرى عمله ماذا فعل مع بني ادم. لما ينتهي اليوم يجي ابليس عليه لعنه الله يجلس على الكرسي والشياطين كلها تقف طابور، يسالهم بقى ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته، ما تركته حتى شرب الخمر. يقول لم تفعل شيئا. وإن يقول ما تركته حتى قتل أباه، لم تفعل شيئا. وإن ما تركته حتى زنى، لم تفعل شيئا. زعلان، ما بيشتغلوش، ايه قتل ابويا اي حاجه. لحد ما يجي واحد وانت كمان ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضل ينفخ فيه بقى، يقول له مراتك كل يوم تكلمك وتزعق فيك وتشخط فيك تعلي صوت عليك، امال الشنبات اللي في وشك دي لازمتها ايه؟ ابرم شنباتك كده وخليك راجل، وعرفت انك انت لو قلت لها انت طارق هتعيش في الذل والهوان. لحد امتى هتفضل كده خرع؟ قول لها انت طارق عشان تتقدم وتترفع. ويبتدي حتى احيانا الانسان مش عايز يقول انت طارق، يحس ان في حد حرك له لسانه، حد بيزوقه كده على الطلاق، فيقول لها انت طارق. وتكون بقى الطلقه الثالثه التي لا رجعه بعدها الا ان تنكح زوجا اخر ويطلقها كمان. أول ما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حينئذ يقوم إبليس يقف على حيله كده ويلتزمه، يطلب الحوض ويقول له نعم أنت أنت، هو ده الشغل. طيب الطلاق أليس مباحا؟ ولا حرام؟ طلاق مباح، لكن الزنا وشرب الخمر وعقوبة إيذاء الجار كل دي كبائر. فكيف يغتبط الشيطان لفعل مباح ولا يكترث لفعل المحرمات والكبائر دي؟ قال لك ما هو العبد مهما فعل من الذنوب إذا تاب تاب الله عليه، بعمل الشيطان ذهب هباء، كأن العبد لم يذنب. إنما الطلاق هيحصل نوع من التشرذم للأسرة، المرأة تتزوج، زوج المرأة يقول لي أنا عندي أعباء كثيرة لا أستطيع أن أربي هؤلاء الأولاد، الرجل يتزوج بامرأة أخرى تقول له أولادك لا أستطيع أن أربي الأولاد، أين يذهبون؟ يحصل نوع من التشرذم، يلتحق بكذلك الشيطان الإنسية، روح مع العصابات يقطعون الطرق ويسرقون ويقتلون، لا في أب ولا في أم. فبدأنا هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس على الأرض، شياطين الإنس من خلال هؤلاء سيملؤون الأرض فسادا. إذن إبليس ينظر إلى المآل، إلى النهاية، ولذلك يقول له نعم أنت، أنت أنت اللي فيهم، يعني أنت اللي اشتغلت صح. إذا العبد قد يفعل ذنوبا كثيرة ثم يتوب فيتوب الله عليه. وعندنا مثلا توبة الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض كان متخصصا في فن نادر من السرقة، كانش بيسرق أي حد، كان يسرق الحجاج، شوف التخصص، يسرق الحجاج. طب الحاج ده زمان واخد زاده على المخل على التافه ورايح يحج، يقطع عليهم الطريق، ياخد اللي معاهم وياخد أموالهم ويتركهم. فمرة من المرات استخبلهم في خرابة، خرابة يعني بنيان متهدم، فاستخبلهم كده ورا الجدار. فاثنان من الحجاج ماشيين فتعبوا، فقاموا قاعدين في الخرابة دي بس في الناحية الأخرى من الجدار. أدي الجدار الفاصل، هم قاعدين هنا والفضيل قاعد سند إيه؟ سند ظهره من هنا. فواحد يقول لي صاحبه ايه؟ بقول له خلوهم ما بينا قبل ان يظهر الفضيل يطلع لنا ياخذ الحاجه مننا. الفضيل كان قلبه مفتوحا انذاك لقبول التوبه، عفوا كان مفتوحا انذاك للتوبه. اول ما سمع الكلمه دي ارتجف جسده وقال أناس يذهبون لحج البيت أنا أفزعهم، وأعلن توبته من هذا البحث. في قصة أخرى لتوبة الفضيل، ولا مانع من حدوث القصتين معا، أنه كان يحب جارية من الجواري، فصعد السلم يوما يريد أن ينزل عليها بالليل، فكان صاحب البيت المجاور يقرأ القرآن، والفضيل ماشي طالع على السلم إذا به يسمع قول قراءة القارئ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت آن يا رب، ونزل من على السلم، وكان الفضيل بن عياض الذي يضرب بجوده وعلمه وورعه المثل، وكان قوالا بالحق، وصار كلمة إجماع. هناك إمام من أئمة المسلمين أيضا لا يعرفه إلا أهل الحديث، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي من تلاميذ مالك ومن مشايخ البخاري ومسلم. القعنبي ده كان يشرب النبيل، يشرب الخمر يعني، وكان معه صحبة من الأحداث، شوية شباب مالوش شغل إلا الفساد. ففي يوم من الأيام جالس على قارعة الطريق ينتظر أصحابه ليشرب معه، وإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس، اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك رقبة الحمار. فالمنظر ده لفت نظره يعني، فطلع لأنه جريء بيشرب، جريء يعني ما عندوش حياة، ما عندوش قطرة ماء في وجهه. قام قايم مخترق الأمة دي كلها ووصل للحمار ده ومسك لجام الحمار وقف وقال للذي يركبه: من أنت؟ قال: شعبة. قال: ومن شعبة؟ بديع في البصرة. لا يعرف شعبة بن الحجاج؟ ده شعبة ده كان نار على علم، كان أشهر من الخليل في البصرة، لكن زي ما قلت لك شباب مفسدون ما يعرفوش أهل الديانة. فالجماعة لما قالوا: من شعبة؟ فالجماعة اللي حوالين الحمار من التلامذة قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ شغلته ايه يعني؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ بيبيع ايه يعني؟ شغلته بيقول احاديث. فقال لشعبة: تحدثني، طالما البضاعة بتاعتك احاديث قل لي اي حاجة حدثني. شوف بقى العالم الفاقد اختار له حديث بالضبط مضبوط تمام منطبق عليه، مش يقول له اي كلام، لا، مراعاة مقتضى حال المخاطب، مش هي دي البلاغة؟ مراعاة مقتضى حال المخاطب. قال له: حدثني. قال: حدثنا منصور، اللي هو ابن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اتهاله بالضبط، يعني عايز يقول له: أنت لا عندك حياة ولا عندك أي حاجة، ولذلك تفعل ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان بقى قلب القعنبي كان مفتوحا، دخلت كلمة شعبة فيه واتقفل خلاص، عزم على التوبة وعلى احتقار ماضيه بالكامل. وتجد كثيرا من حديث مالك برواية القعنبي في صحيح مسلم، كثيرا ما يحدث عن القعنبي عن مالك. بعد ما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة، ما شعبة ده كان سبب هدايته، لما قال له: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ده كان سبب هداية القعنبي. فرجع للبصرة ليسمع من شعبة، فوجد شعبة قد مات. فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الولد يمرض. الأب إذا كان غنيا ينفق كل ماله لأجل أن يبرأ الولد، ويذهب إلى آخر مكان في الكرة الأرضية ويسمع كلام أي حد، واحد يقول له: ده أنا عارف دكتور في أستراليا، واخد بعضه على أستراليا، يروح ما ليش حاجة، يقول: عارف دكتور في أمريكا، عارف دكتور في روسيا، عارف دكتور في، يلف الكرة الأرضية ويبكي لمرض الولد، ويجمع الأطباء يقول له: منظور الطب يقول إن الولد ده هيموت، فريح نفسك ووفر مالك، ها، ومتعه، خليه ياكل اللي نفسه فيه وخلاص العملية خلصانة يعني. الأب يقول: لا، برضه مسألة الحياة والموت ده بيد الله مش بيد حد، ولا أنتظر من الله معجزة إنه ينقذ الولد، ويستمر نزيف الإنفاق حتى يفلس الوالد ويستلف من خلق الله علشان يكمل علاج الولد، وفي الآخر يموت الولد. ترى هل يندم الوالد أو الوالدة؟ طبعا يعني لما أقول الوالد ما أقصدش أن أنا أرحل الوالدة. هل يندم الوالد على أنه لم يسمع كلام الأطباء اللي قالوا له من 3-4 شهور الولد ده ميت ما فيش فايدة؟ ها؟ هل يندم أنه أنفق ماله؟ أبدا. هل يندم أنه اقترض من الناس؟ أبدا. بل وهو يضع الولد في الحفرة يبكي عليه بالدمع الهاتون، حزين عليه ويبكي عليه، ولا يندم قط أنه فعل ذلك. لأجل هذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء مطلقا في كتاب الله إلا في موضع واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بل. أما سائر الآيات يوصي الأبناء بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ليه؟ لأن الوالد كما يقال لا توصي حريص، الوالد بيحب ابنه حب فطري بخلاف الولد. فأنا أريد أن أقول نحن في أمس الحاجة إلى إعادة النظرة مرة أخرى في مجتمعاتنا. أيها الإخوة، نحن عرب، واحد يقول طب أنا عارف إن إحنا عرب، أقول لك الرجل العربي يقتله شيئان: الشهوات في المقام الأول والشبهات، بس الشهوات في المقام الأول. الغرب تقدم ووصل إلى مراحل متقدمة جدا، وكل التكنولوجيا الموجودة في بلاد المسلمين إلا ما ندر من صنع أيديهم، وإحنا تخلفنا لأننا أغبياء ولا ما عندناش مواهب. لا والله، الأمة ملآنة بالمواهب. طب هم تقدموا لأنهم أعفة وعندهم مروءة؟ أبدا، دول زناة وشراب خمر ويقتلون خلق الله. طب إزاي تقدموا والعرب تأخروا؟ قال لك العرب لهم تركيبة لابد أن يعرفها من يدعوهم إلى الله. تركيبة العربي أنه إذا وقع في الشهوات لا يخرج منه، إذا زنى لا يفيق، إذا شرب الخمر لا يفيق. إنما في الغرب يزني وينتج، يشرب الخمر وينتج، يقتل وينتج، يبقى عنده شذوذ جنسي وينتج. العرب لا، العرب لو وقع في الشهوة لا يخرج منها. تعرفين حرب البسوس، حرب زحف الغبراء، أخذت 80 سنة من حياة العرب لأجل فحل وناقة، 80 سنة، حتى كانوا أن يتفانوا جميعا. علم أعداؤنا هذا فأغرقوا بلادنا بالشهوات، القنوات الجنسية الخالصة، المجلات الجنسية، العمر، كل ده يلقى في بلاد المسلمين إلقاء، ولذلك لا يستيقظون. هذه الأمة إذا أرادت أن تستيقظ وتأخذ ريادتها، وهي أحق الأمم بالريادة لما عندها من الفضائل، فينبغي أن نغلق باب الشهوات، وأن يكون هناك قرار حاسم لا رجعة فيه بإغلاق باب الشهوات بالكامل عن بلاد المسلمين. إذا فعلنا ذلك كنا في مقدمة الرجعة. لهذا أقولها كالنذير العريان، والذين يمشون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يتشبهون به حتى في هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال قومه أنا النذير العريان. النذير العريان لي اسمه العريان لي قال لك في هناك تفسيران يعني. تفسير الأولان أن رجلا علم أن الجيش سيذهب قومه وكان متخففا من ثيابه قال لنفسه لو لبست ثيابي لدخل العدو فخرج إلى الناس عاريا ينذرهم العدو لأن لما يلبس القميص ده هيكون العدو دخل مفيش وقت. قيل العريان عشان كده وقيل العريان لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ القوم إذا كان لهم خصم عدو ومنتظر أنه سيدهمهم كانوا يرسلون جاسوسا فكان الجاسوس ده إذا علم بقدوم العدو يقف على قمة أعلى جبل ويلوح بثوبه كعلامة إنذار للقوم أول ما يروا الثوب هكذا في الهواء يعرفوا أن العدو قادم فقيل فيه النذير إلى العريان. فالكلام الحقيقة ذو شجون والكلام طويل وأنا جعلت حديث عياض بن حمال المجاشعي مفتتحا لما أريد أن أقول لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبكم لمقتضى ما أقول وأن يهديكم وأن يهدي بنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.